أنا أسألكم الله أن تدعوا لي ولإخواني أن الله يرضي آباءهم أن يخرجوهم من هذه المدارس الفاشلة ويذهبوا بهم إلى هذه المراكز التي فيها كل خير، فإنه والله ربما يبكي الطالب أمام أبويه أخرجوني من المدرسة فيأبون، فلا تنسونا من بالدعاء حفظكم الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الآباء القناعة بدين الله وبالخير وبما عند الله سبحانه وتعالى من الخلف العظيم، من الخلف العظيم الذي سيجعله في هذا الذي تركته لله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، سواء كان الابن أو الوالد جعل ولده يترك هذا لله سبحانه وتعالى، فإن العوض خير في الدنيا وفي الآخرة، فإن لم يحصل في الدنيا وتلتمسه بعينيك فإنه لا شك مع الإخلاص بإذن الله موجود مدخر لهذا الرجل الذي ترك هذا الشيء لله سبحانه وتعالى. ولكن هذا يحتاج إلى إيمان قوي، يحتاج إلى قناعة، قناعة قلت عند كثير من الناس، والمجتمعات تؤثر، المجتمعات تؤثر دنيا وأيضا دين، دنيا ودين، والمجتمعات تؤثر سلوكا وعقيدة، فلها تأثير لمن لم ينتبه لنفسه، فلها تأثير ولا سيما بالتعلق الآن في المجتمعات المتأخرة هذه بالدنيا، تأثر كثير من الناس حتى من أهل السنة، تعلقت قلوبهم بالدنيا والعياذ بالله، وضعف إيمانهم في هذا الجانب، جانب الخلف، وتجد بعضهم ربما حريص أيام الاختبارات أن يحبس الولد ويبقى في البيت لأجل أن يراجع، والأم تجتهد معه وتراجع له، لكن هنا تعال يا ابني راجع لك ما حفظت في المسجد، اذهب احفظ آية يا بني، خير لك من ناقة، خير لك من كذا، اذهب يا بني تعلم دين الله هذا خير لك، كما كان أسلافنا رضي الله تعالى عنهم. هذا تجده عند القليل، تجده عند القليل عند من رحم الله. فالحاصل هذا يحتاج إلى قناعة، ويحتاج إلى يقين، إلى يقين أن الله ما يضيع الولد، ما دام هو لله ما يضيعه الله سبحانه وتعالى. فأين الأمهات اللواتي كنا يعتنين بهذا الجانب؟ انظروا إلى أم مالك رحمه الله، تقول له يا بني بعد أن زينته اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب قبل أن تأخذ منه العلم، اذهب يا بني، زينته بتلك العمامة وقالت له اذهب يا بني إلى حلقة ربيعة وتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم. وخرج مالك إمام، اجتمعات أنجعت ونفعت وأخرجت رجالا وأبناء وأبناء صالحين، وهذه المجتمعات أخرجت دنيويين، أخرجت أولادا متعلقين بالدنيا بسبب البيت وبسبب المجتمع، متعلقين قلوبهم معلقة بالدنيا والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذيلة. ونسأل الله أن يرزق إخواننا السلفيين قناعة بهذا الخير، ما دام الابن هو راغب، يا أخي وش معك، حجة الله قائمة عليك، والله الابن يقول لك يا أبتي تركني أدرس، تركني أحفظ القرآن، تفرغ أذهب المسجد، أتفرغ لحفظ كلام الله وكتاب الله، أحفظ السنة، أحفظ السنة، أحفظ العلم، ويكون وعاء للعلم، وأنت تقول لا يا ابني اذهب المدرسة، وإيش من كلام هذا، حجة الله قائمة عليك والله. فإذا كان الولد يرغب هذه الرغبة الشديدة فاتركه سينفع، والمدرسة ما له رغبة فيها، المدرسة الآن ما له رغبة فيه تركه، أما إذا كان ما فيه لا دا ولا دا خلنا يا أخي تركه، لا يضيع في الشارع، لا يضيع في الشارع، يحفظ في المدرسة ولا يضيع في الشارع، إن كان ما له رغبة في جانب العلم، ما له رغبة ربما يحفظ حفظا نسبيا وله ضياع أيضا، لكن حفظا نسبيا بالنسبة للشارع، الشارع يضيع أكثر، ده خلنا يذهب الظهر الصباح ويرجع الظهر أحسن من أن يتفلت في الشارع. لكن ولد يقول يا أبتي تركني أتعلم، تركني أحفظ القرآن، اجعل لي مجالا اجتهد في العلم النافع، وانت تقول لا اذهب، وين الشهاده، وين كذا، الى اخر ذلك، هذا حجه الله قائمه عليه، ولعل الولد يكون حجيجا لك يوم القيامه، حجيجا لك امام الله انك ضيعته وما تركته يحفظ كتاب الله في يذهب المسجد ويتعلم، وما تركته يتعلم يذهب يتفرغ للخير، يكون حجيجك يا رب، يقول هذا والدي طلبت منه كيت وكيت فابى، فهذه حجة عليك ما هي سهلة. والله يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فهذا من الوقاية العظيمة، والولد قلما تجده يرغب في هذا الخير، والله نادر نادر. فأنا أنصح إخواني من كان له ولد عنده رغبة ونهمة في العلم لا يضيعه في المدرسة هذه، وأما ولد ما هو حول هذا الشيء تركه ولا يذهب الشارع، تركه يدرس في المدرسة هذه ولا يذهب الشارع. لكن ولد محب للعلم ومقبل على العلم، وأنت تقول لا دخل المدرسة وتبقى في المدرسة ولا تخرج، اتقوا الله، والله هذا ليس بنافعكم في المدرسة، والله ربما ينحرف بسببك أنت، ويرغب الآن أنه يستقيم على دين الله ويرغب أن يحفظ عنده رغبة ونهمة وحفظ واجتهاد يجلس في المسجد، وأنت تقول لا ما في إلا المدرسة. هذا معلق بالدنيا، محب للدنيا، وإن كان يريد غالطنا يريد غالط، لا والله لم نجل كذا، مغالطة بس فقط للنفس، مغالطة للنفس. وإلا الولد مندفع بنفسه يقول سأحفظ يا أبي تركني، والله ترك سنة سنتين فإذا به من حفاظ كتاب الله، وإذا به من المبرزين، انظر الأولاد الذين تعلموها الذين كانوا في دماج يعرفهم والذين عند أبائهم يتعلمون، انظر كيف يجيبون على الأجوبة ويحفظون كتاب الله، والله كثير من أولاد هؤلاء يحفظون كتاب الله، وبعضهم ربما أوشك. كل هذا لأنهم آباءهم اقتنعوا بالخير، لأن آباءهم اقتنعوا بالخير وأقبلوا بأولادهم على الخير وحثوا وشجعوا أولادهم على الخير. انظروا الثمار الجميلة في الأولاد كيف، أخلاق وأدب وعلم وخير كثير. وربما الولد رحم يلعب هكذا، لكنه بإذن الله مع الأيام سيدرك ما هذا الذي هو عليه الآن، سيدرك مع الأيام أن هذا علم وهذا دين، وينبغي أن تهذب الأخلاق به، وينبغي أن يعني يتروض الشباب بقصة يتروض الابن على الخير، هو سيعلم أنه دين. فبعض السلف يقول طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله، لأن ربما ما كنا نعرف حجم العلم وقدر العلم، نحن طلبنا رأينا الناس يطلبوا علم وهذا يطلب علم، لكن أبى العلم أن يسوقنا إلا لله سبحانه وتعالى لأنه دين. وهذا الولد ربما الآن ما يدرك، وسيعلم يوم من الدار أن هذا علم يسوق إلى الله، وسيقدر العلم وينزل العلم منزلته التي أراد الله تنزيله، وسيعلم أنه يهذب، وأننا لابد نكون على كذا ولابد نرضي الله في كذا، والله المستعان. بعض الآباء صلحهم الله يحتاجوا إلى صبر، وأنا ما أعني واحدا بعينه، أعني واحد يقول له ابنه يا أبتي أريد أتعلم تركني، وهو يقول لا خليك في المدرسة أحسن لك، خليك في المدرسة وأنا خايف عليه. خايف عليه من أيش يا أخي؟ الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، والله ما يضيع أولادنا ربنا أبدا، وما ضيعهم ولن يضيعهم، من ظن هذا الظن فهو ظن السوء بالله سبحانه وتعالى، أن ولد سيضيع إذا طلب العلم، هذا عنده سوء ظن. فليحذر كل امرئ على نفسه من سوء الظن بالله جل وعلا. ما ضاعوا أبناء أهل دماج، والله ما ضاعوا، وهم يقودوا الأمة الآن، يقودوا الأمة في الساحة الآن أهل دماج، خلت الساحة وبقي هؤلاء الذين هم تعلموا لله سبحانه وتعالى، كثير منهم ترك وبقي أهل دماج لأنهم تعلموا لله.